السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وامتثالا لأمر الله وحبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وشكرا له بعد شكر الله عز وجل. أقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. استعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. سنسأل: حبك الله يا سلامة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله. تفضل. بارك شيخ صلاة التراويح، اللي ما بتصلي صلاة التراويح هتيجي ركعة تانية بقى بقول التشهد جاف وجف. ايوه. هل حد يجيبه الثاني ولا يكمل الرابعة وتشغل واحد؟ لا، هو سهى، هو سهى، فإذا سهى ينزل للركعة ويسجد للسهوي، تشهد ويسجد للسهوي. يعني ما يكملش الرابعة؟ لماذا يكمل الرابعة؟ ما أعرف مستند له أن يكمل الرابعة. الناس يعني فعلون تقليدا لبعضهم البعض، لكن ما أعرف، لأنه أصلا دخل بنية صلاة ركعتين، فسهى وصلى ثلاثا، يجلس ويسلم وعفوا يجلس ويسجد للسهوي. نعم نعم، الله يسلم. بعده قبل كله جائز. وفيك بارك الله. حبك الله الذي أحببتنا له. ما حكم الناس الذين يدعون بين الأذان بعد الأذان؟ عموما أقول بعد الأذان، مش فاهم، يدعون بعد. عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. فمن المواطن التي يستحب فيها الدعاء بين الأذان والإقامة. هل يجوز إخراج زكاة المال لمطعم يقدم وجبات للفقراء طوال العام؟ إخراج زكاة المال لمطعم، لا، لا يجوز ذلك. سلم الفقير حقه من المال. ربنا يبارك فيك يا شيخ خلف ووفقك. السلام عليكم. نعم. الصحيح أنه موقوف، لم يثبت مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقوف عن أي صحابي؟ إذا لم أكن وهما عن عبد الله بن عمرو، لكن يراجع، عموما يراجع. ثاني سؤال، أخي الصغير سألني هل إبليس كان من الجن المسخرين لسيدنا سليمان؟ لا طبعا، إبليس لا، إبليس لا يكون منهم. هل الشياطين هم خلق آخر أم هم مجرد مرضى من الجن؟ الجن منهم المؤمنون ومنهم الكفار. الكفار منهم الشياطين. أنت متعجل. لا تفضل. إبليس أبو كل ذرياته كفار، كل ذرية إبليس كفار. قول الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لكن الجن ليسوا كلهم من ذرية إبليس كلهم، هم قالوا عن أنفسهم: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. بارك الله فيك. أنت مرة سألت أي الصحابة أكثر هواية للإسرائيليات، فذكرت أنها سيدنا عبد الله بن عباس. لا، ابن عمرو. ابن عبد الله بن عباس. ثم ذكرت أن سيدنا عبد الله بن عباس كان حرم القراءة من كتب أهل الكتاب وقال: وراكم كتاب. أنا قلت لك عبد الله بن عمرو هو الذي كان أكثر أخذا عن أهل الكتاب، لو وجد جملتين من زوامل أهل الكتاب فكان يحدث بما فيهما. هذا جواز قراءة كتب أهل الكتاب. هو ابن عمرو كان يقرأ الإسرائيليات، هو التجويز أن تأخذه من كلام الله وكلام رسوله أم تأخذه من فعل صاحب. نعم سواء ليس حرام يعني، لكن نرشد للأفضل. بارك الله فيك يا حسين. السلام عليكم. تفضل. كل عام وحضرتك بخير. وانت طيب. وانت طيب. وانت طيب. شيخنا، حكم الماء بالكسف الذي اخضر فيه. نعم. في رمضان. حكم ايه؟ مرحبا وانا وسهلا. نعم مرحبا وانا وسهلا. تفضل. والسلام يا شيخ. يا سمعت. الاستمناء في نهار رمضان من اخضر فيه. يعيد اليوم ويستغفر الله. يعيد اليوم ويستغفر الله. يعيد اليوم ويستغفر الله. أيها سوي. مرحبا بك يا شيخ محمود العزبي، ومرحبا بك يا خالد الدقاق، افتقدناك الحمد لله على سلامتك. حكما أفطر دون عذر في رمضان مرتكب لكبيرة، بدين من دعاه يزن السداد هل أتركه وأحسبه من الزكاة؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند الجمهور، إنما حق الزكاة التمكين، تمكنه من حقه وبعدها تطالبه بالذي لك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك يا رب. وياك. تفضل. من فضلك الشيخ، الشقة اللي أنا قاعد فيها، البيت اللي أنا قاعد فيه، سكن إداري يعني مش ميتي. سكن إداري تبع جهة حكومية. طيب. وعايزين يطردونا من الشقة. طيب. وماليش بيت تاني إن أنا أوقفه، فهل يجوز إني أعمل قرض عشان أشتري شقة؟ لا أستطيع أن أقول لك ذلك. ممكن تسكن. هل كل الناس يملكون الشقق التي يسكنونها؟ وفي منهم من هو مستأجر. تمام. نعم الله يسلمك. شكرا شيخ مصطفى. الله يسلمك. ساتلا. كم كيلو أرز يجزى عن الفرد؟ 3 كيلو إلا ربع تقريبا. كل هناك أشياء تنتهي صلاحيتها ونكبر على عدمها وعدم استخدامها الصالحة، فليجوز بدل من رميها أن نعدمها ورقيا وتعطى لأحد الاستفادة منها. كل سيكون مسؤولا عن نفسه، لكن لا تضر المسلمين، لا يجوز لك أن تضر المسلمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. بارك الله في دعواتك يا شيخ، وانا باذن الله ان شاء الله. الله يوفقنا واياكم. فضيلتك سؤالين، هم السؤال الاول: انا استطعت من اموال الذخيره مبلغ على ذمة تجهيز بنتي. بعدين الأول قبل الزكاة من عدم الزكاة. نعم. الزكاة طبعا المبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول يزكى. يزكى. أي نعم، إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول. يعني كان جهاز بنت ولا. ولو كان. لأي غرض كان، ما دام المال تحت يدك وتحت يد صاحبه. فيزكى إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. لكن في إشكالية، أنت تأخذ فوائد على شهادات الاستثمار هذه أم لا؟ هذه مصيبة أكبر. يعني هل تأخذ منها ربا ولا لا؟ لا لا لا لا لا. طيب الحمد لله. السلام عليكم. مرحبا بك يا ابنتنا عائشة وفقك الله. هل أخذ نفس هل أخذ نفس أجر العمرة إذا عملتها عن ميت من باب من سن سنة حسنة؟ لا، أنت مأجور من باب التعاون على البر والتقوى وهو مأجور كذلك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر رز شعير؟ لا، شعير يختلف عن الرز الشعير، شعير أو رز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. الله حبك الله. الله يعلمك. بس شيخ انا عندي سؤال، لو مثلا دلوقتي في حد نظر ان هو احد مش حد في احد احد اي مش حد اي ماذا؟ تمام. لو نظر احد ان هو يطلع مبلغ لله عمره والده مثلا، اي وطبعا دي لله، ولكن مثلا شايفين ان حد من قريبه مثلا اخوه وليكن او اخته في احتياج للفلوس ده، بس هو مش فقير، يعني اخ او اخته ده مجرد احتياج مش فقير، هل يجوز ان يعني تطلع للاخ او الاخت ديت ولا تروح لحد فقير؟ الفقير اولى، يعني كلما وقعت اليد الصدقة في يد احوج كان الاجر اعظم، او اطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة، أو مسكينا ذا متربة. مسكين يعني لسقت يده بالتراب من شدة الفقر. الله يبارك فيكم. شرب الماء بعد بداية أذان الفجر هل يفسد الصيام؟ إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت الصيام فاسد، إذا شربت بعد الأذان أو أثناء الأذان. وحديث إذا أذن المؤذن وقد رفع أحدكم الشربة إلى فمه أو اللقمة إلى فمه فلا يضعها حتى يقضي منها حاجته، حديث منكر. أما إذا كان المؤذن يؤذن قبل الوقت فلك أن تأكل وتشرب حتى يأتي الوقت الصحيح. الله يسر لك أمرك يا صالح، وحفظك الله يا شيخ أشرف وسلمك، بارك الله فيك يا عبد الله. لا، الأولى إخراج زكاة الفطر كما بينها النبي، بل هذا ملزم لست مخيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخ؟ الحمد لله. الحمد لله الله وفقك وصحتك يا رب. بطاعة الله يا رب. بعد إذن حضرتك يا شيخ بسأل، لو أنا قائم على علاقة وظيفة بين شركتين مقابل عمولة، وفي وقت من الأوقات أصبحت شريك مع أحد الشركات، هل يحق لي أن أظل آخذ العمولة في الشركة البائعة وهو ده شريك في الشركة الثانية؟ يعني أنت الآن كنت وسيطا بين شركتين، بائع ومشتري. صحيح. ما دورك في الوساطة دي؟ الوساطة إن أنا جبت البائع وجبت المشتري ما بين المبيعات، وأنا اللي بنصف العلاقة الإدارية اللي ما بينهم، والبيعية مقابل باخد عمولة من الشركة البائعة. في سؤال، يعني في سؤال بس. لا. هل ستطلع الشركة البائعة على أنك شريك في الشركة المشترية؟ أنا ممكن أطلع من أنا أصبحت شريك في الشركة المشترية. خلاص. ما عندهمش مشكلة إن يدوا لي عمولة على قيمة المبيعات اللي بتبقى. ما فيش مشكلة إذا كل الأطراف عرفت، ولم يكن هناك ضرر على أحد ولا غش ولا تدليس. لا، لأن أنا أصبحت شريك في الشركة المشترية فقط. خلاص، ما أنا قلت لك الآن كل من يعرف وكل من يقرر رأيه على علم وبصيرة. بارك الله فيك. جزاك الله خير. حياك. ما معنى الاعتداء في الدعاء؟ الاعتداء في الدعاء له صور متعددة. على سبيل المثال، قال رجل على عهد الصحابة: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها، ولا علم له بذلك. فقال الصحابي: صدق رسول الله، سيكون من أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء. من الاعتداء في الدعاء أن تسأل ما ليس لك، مثلا تقول يا رب أطير في الهواء، مثلا يا رب أمشي على الماء، يا رب آتيني الوسيلة والفضيلة، يا رب آتيني الوسيلة والفضيلة. ومن الاعتاف أيضا أن تدعو بإثم أو بقطيعة رحم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مرحبا بك يا شيخ. ومرحبا بك. وبيك وأهلا وسهلا. ربنا يبارك فيك. بدي أسأل حكم يعني لو في أخت بتحضر من مال من بيتها كأكل يعني بتجيبه لي أمها من وراء جزء ده حلال ولا حرام؟ أنت أكل منه ولا لا؟ لا يعني شيء خفيف ولا شيء كبير؟ لا خفيف، هو يعني في تبادل، يعني هو في تبادل، هي بتاخد حاجة مثلا وبتجيب مكانها حاجة وكده، بس من ورا زوجها. لا ولا في شوية. في عندنا حديث رسول الله عليه السلام إذا انفقت المرأة من بيت زوجها عن غير علمه غير مفسدة، غير مفسدة فلها النصف وللزوج النصف والخزن مثل ذلك، مثل ذلك. فيكون التقييد بماذا؟ غير مفسدة، غير مفسدة. فهمت الكلام؟ يعني بالأشياء الخفيفة. ففي تبادلات لا بأس، أمها تجيب لها اليوم شوية أرنب، هي تعطي أمها دجاجة، الأشياء المتبادلة ما فيها مشكلة. طب لو كان هو بخيل شوية بيكف في ال هو خلاص لا بخيل ياخذ ولا يعطي خلاص. لا يعني هو في الحاجات الشخصيه هات كلام مش بديها، فممكن هات تروح عامل بيت تريحها يعني تحس ايه تجيب فلوس وتصرف على نفسها. هل في شغل؟ ما انا ما اعرفش الا حديث ابي سفيان يتنزل على نفسها تنظر. ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فلعلي جناح ان اخذ من ماله بغير علمه، بغير علمه ما يكفيني ولدي. قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. مع السلامه. شكرا لك. طيب حديث التائب من الذنب كمن لا ذنب له لا يصح. يقول وردت ورشة حداد عن أبي إيجاب قديم ورثة المؤجر يريدون يأخذوها مني، فهي حق من حقهم إلا إذا كان العقد المكتوب ينص على غير ذلك. قرأت سورة أقصر في الركعة الأولى وركعة الثانية سورة أطول، يعني كل جائز لقوله تعالى فقرأ ما تيسر منه، لكنه لم يصب السنة، لم يصب السنة. السنة أن نطيل في الركعات الأول ونخفف في الركعات المتأخرة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الظهر في الأولين بنحو من 30 آية وفي الأخرين على النصف من ذلك. بارك الله فيك. حكم زكاة ذهب الزينة وكيفيته. على ذهب الزينة زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وبالله التوفيق، ونصابه تقريبا من الذهب 97.2 جرام عيار 21 ويثمن وفي 1025. توفيت زوجة هل أولادها لهم حق في أساس بيت الزوجية؟ نعم، أولادها لهم حق في أساس بيت الزوجية. بيت الزوجية مكتوب في الغالب قائمة عفش لها، فقائمة الأساس هذه تقسم كما تقسم سائر التركة وبالله التوفيق. هل الاتفاق على صلاة التهجد جماعة بين رمضان مخالف للسنة؟ لا أقول مخالف للسنة، لكن ليس وفق السنة. السنة أن تخص العشر الأواخر بما لم تخص به غيرها، وهذا أكمل هدي وأتمه. فالرسول كان إذا دخل العشر أيقظ أهله وأحيا ليلة وشد المئزر اجتهاد، أما الذين يجعلون ذلك من أول الشهر فلم يصيبوا السنة ويخشى عليهم من الملل. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، كان أحب العمل إليه أدومه وينقل. ثم علة أخرى في الاجتهاد في العشر على وجه الخصوص، التماس ليلة القدر. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتفضل. أحبك في الله فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيك. أحبك في وسطك وينفع بيك. ولك العاقب علمك ويرحمك ويجعل الفردوس الأعلى من نصيبك إن شاء الله. ولك بمثل ما دعوت وأفضل مما دعوت وللسامعين كذلك. يا رب. فضيلة الشيخ يعني أرجو أن تعذرني بجهلي. الله يغفر لنا ولكم انت الحمد لله. صدرك اتسع بي في السؤال تعزلك مرتين بس معليش فضلت الشيخ. يعني انا مخي برضو تخيل شوية معليش. الله يوفقنا وإياكم يا رب. آمين يا رب العالمين. خايف من الحرام. تفضل. حدثك فضلت الشيخ انا صارت بيني وبين اقاربي مشكلة. ماشي. اقسمت عليهم ايمان يعني اول كنت اقول استنبار عظيم الكريم بعدين جلت لا لا فيما زال في الناس بقية خير وأهل علم أفاضل أفضل منا بكثير. الله إن شاء الله. بارك الله فيك. إن شاء الله. المهم السؤال إيه؟ الله يستر عرضك ويبارك فيه. سؤال يا فضيلة الشيخ إن أنا أقسمت عليهم زلف مني يمين ثلاثة وزلت عليها ثلاثة ونكلمهم. وبعدين يعني مزالة في الغباب زلت عليها ثلاثة بالثلاثة تحرم علي زي اللي يخطي ونكلمهم. عليك كفارة يمين طلاق وكفارة ظهار. اطعام الشيخ ما فيش مساكين كافية ان انا نتعيزه. لا في كل باب مساكين ممكن توكل اي مسجد عندك اي ناس قائمين على المسجد بالاطعام كلهم قموا بالدور يقومون بالدور الحمد لله. طب ما فيش عندنا في القرى الكلام ده فضيلة الشيخ. يعني ما تقدرش تبعث عن 60 مسكين توزع عليهم طعام في البلد. والله ما نقدر هم كلهم ثلاثة أربعة من الباب اللي حوالينا ما نعرفش حد فيها والله. انتقل لأي مكان. لا تدفع طعام ربنا قل طعام وياك لكن هذا إذا عجزت عن الصيام. لا عجز عن الصيام لأنه مريض صدقه. الله يعافيك. الله يبارك فيك. وياك. هل نعدك أقوامي قوم صالح سكوتنا على إعدام الصالحين وإدخالهم السجون؟ لأن لا نعوذ بالله أن نكون مثل قوم صالح. قوم صالح تواطؤوا على عقل الناقة وساهموا فيها. ما تواطؤنا الله يبارك فيك. ما تواطؤنا ولا رضينا بالظلم أبدا. هل البكاء على الميت يؤذيه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب ببكاء أهل عليه. لكن عندنا مثل هذا في هذا الباب نصوص أخر. من هذه النصوص الأخر قوله تعالى لا تزر وزرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم أم إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. كيف الجمع؟ فمن العلماء من قال إذا كانت النياحة من سنته يعني علمهم النياحة فليس البكاء مجرد دمع العين وحزن القلب. النبي قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه. وقال النبي لما مات إبراهيم ابنه إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فمجرد البكاء دم العين لا يؤثر على الميت، إنما البكاء المصحوب بالنياحة، كانت النياحة من سنة الميت وعلمها لقومه يعذب على تعليمه، كان قصر في تعليم أهل السنة يعذب على تقصيره. والله أعلم. صلاة التسابيح حديثها ضعيف. قال نفسي أرجع لطريقي عشان بنتي ووالدي رافض الحل. قال لذلك يا سمع إذن إذا لم يكن هناك سبب يبديه، فإن النبي فإن الله قال فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضى بينهم بالمعروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إزاي حضرتك يا مولانا؟ الحمد لله. حضرتك يا فندم أنا عندي سؤال بس لو سمحت، صحة حديث لا تكرهوا البنات فإنهن الوارثات الغاليات. سنده ضعيف، لكن عندنا قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. لا، لكن هو سند الحديث ضعيف. نعم. هل يعلم الحديث الضعيف أو الحسن؟ يعني هل مثلا في حالة رد الحديث مثلا أو عدم قبول الحديث هل مثلا يؤثر؟ يعني إيه يعني مش تقول يعني لو في حديث مثلا ضعيف مثلا. أيوه. مثلا لم يكن مثلا حديث النص من شعبان واحنا مثلا ما اخذناش بالحديث دي حديث ضعيفة، هل احنا كده نقسم عليها يعني زيها زي الحديث الصحيحة كده؟ لا بين لي بس بين لي حديث ضعيف لن نعمل به خلاص. حديث لو سنده ضعيف نعملش به. نعملش به. شكرا يا مولانا. هل يجوز أخذ رأي كل مذهب ورأي من كل مذهب وليس اتباع مذهب واحد في كل أمور؟ فإننا نتبع الدليل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. حكم العمل بالمحاماة، إذا كنت تدافع عن حق فلا بأس، تدافع عن باطل فلا يجوز لك الدفاع عن الباطل. تريد عفوا، هل البكاء على الميت يؤذيه؟ أجبنا على هذا قريبا. تريد ارتداء النقاب ولكن أهلها يمنعونها بسبب الأوضاع الطائفية في بلادهم. الأصل أنها تغطي وجهها، وإذا اضطرت إلى كشفه لضرورة فالضرورات تقدر بقدرها. الباروكة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة. السلام عليكم. حكم من مات في رمضان وكان قد أفطر أياما بسبب المرض، لا شيء عليه أما عن موته في رمضان، عن موته في رمضان فليس هناك نص، إلا أن الشخص إذا مات على عمل صالح يبعث عليه يبعث يوم القيامة ولبين الحج. إذا مت وأنت صائم علامة خير أنت ميت على طاعة، بس من هذا الباب فقط. أيهما أفضل؟ في فقه العبادة نعمل لنفس الوقت أو مشارك معي أحد في الأجر؟ أيهما أفضل في فقه العبادة، أن أعمل لنفس الصدقات أو مشارك معي أحد في الأجر؟ أفضل أن تنفرد إذا كنت مزيرا تعمل الصلاة كلها. هل يجوز الأب أن يكتب أملاكه لبناته وليس لديه أولاد؟ لا يجوز، لأنه سيحرم سير الورثة، والله جعل البنات ثلثين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا فاضل، الله يفضلك ويبارك فيك. سيدنا شيخنا، بالنسبة لموضوع الوصية الواجبة للمات في حياة الأب، هل الأولاد من لا ليس للأولاد ولا للزوجة شيء. إيه وليس لهم شيء إذا كان لهم أعمام. ليس لهم شيء. الحكومة التي أوجبت للأولاد ولم توجب للنساء الأزواج يعني. لا والله يا شيخ ما نعرف هذا شبه اتفاق على أنهم ليس لهم شيء. طب بالنسبة لما ذكرت الفكرة شيخنا والله إذا صراحة أنا كنت شخيرة حسب مصلحة الفقير اللي عندي. هل هي فيها شيء ولا إيه؟ والله أنت خالفت السنة. خالفت السنة؟ لم توفق للسنة. لا طبعا. سلام. كيف طلب زكريا الولد عندما بشر بالولد؟ قال أن يكون لي غلام. من العلماء من قال إن هذا يحمل حبا لإعادة الخبر. أنت مثلا اختبرت أنت اختبار وأنت تتوقع أنك سترصد كمثال يعني. فجاء واحد قال تعالى أنت طلعت الأول على الناس. هم قلت ماذا؟ وأنت تقول يا رب انجح يا رب انجح. مش قبلك نجاح بس قبل انت طلعت الاول. كيف هذا؟ كيف حدث وتستثبت مع انك يعني كنت لا تتوقع ذلك؟ تثبت لي الخبر ليس تكذيبا انما حبا لسماع الخبر السار. ما زيد حبا لسماع الخبر السار. نقول في التشهد الاوسط الى اشهد ان أشهد أن محمد عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وبركاته. شكرا. نعم. أولا أحبك. وإياك. اللهم إنا لك. أسأل يا شيخنا أنا أعرف مريض كثير وهي عقد مع شركة مقاولات. الشركة أنزلت لنا عمل داخل البيت لعمل التكييف. هل تجوز أم لا؟ تجوز. السؤال الآخر أنا مثلا النساء الزوجة والمحارم أيما الآية في الأكل ذكر لي أم لا؟ عفوا ماذا قلت؟ فكرت على أن لمست النساء أن مراد الجماع عند ابن عباس. إذن لمس الزوجة لمس المعتاد المتعارف عليه أو المحال ينقض وجوده. أختار رأي ابن عباس أن ذلك لا ينقض وإنما المراد الجماع. السلام عليكم. جزاكم الله خيرا ويطع لكم وإياكم. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت انا كنت عامل مشروع انا واحد بريدي. الو هقول لك الو زيك يعني مش هقول. السلام عليك تفضل. انا كنت عامل مشروع انا واحد بريدي. وبعد اختلفنا في موضوع المادة يعني اختلفنا في المادة. وبعد قال لك فقال انا عايز اطلع. وبعد فخرج من المشروع ده وهو كان هو من يعني هو كان ليه النسبة الأكبر في رأس المال. وبعد فقعدنا عملنا قعدة وكل واحد اتحسب اللي هو ليه مبلغ معين وانا المفروض ان انا اسد له المبلغ ده عشان يبقى هو كده حد حقه في المشروع. طيب وبعد عند اخر قسط المشروع اتغير بقى واتطور وبقى في نسبة لينا النسبة الأكبر. المشروع اختلف عن ما كان هو داخل يعني بقى المشروع أكبر يعني مثلا احنا كان المشروع ده يساوي مثلا 100 جنيه بقى يساوي دلوقتي 200 جنيه فهو انا بسدده في اخر قسط ان انا عايز ارجع تاني في المشروع. ايوه من حقك ترفض ومن حقك تستمر. يعني الموضوع قال ان بحق يعني هو دلوقتي بقى بره صح؟ ايوه بره طبعا طبعا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. كنت بسأل حضرتك عن متأجلين يعني أنا كان عندي شهر رمضان 2009 كنت مريضة في فيروس يعني كنت مضطرة إن أنا أفطر تقريبا صمت أسبوع واحد ومش فاكرة كنت صمت يعني صمت بعد كده فترات بس مش فاكرة بالضبط كان كم يوم. فعايز أعرف يعني المفروض إن أنا أطلع كفارة ولا أرجع صوم الشهر من تاني؟ يعني أفطرت للمرض قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يلزمك الإعادة والإطعام لا يجزئ. تمام، يعني هيبقى إعادة بس ولا في فشوار برضه؟ لا إعادة فقط. تمام. طب سؤال هو إيه حكم الافتقار للسلام على أخو البيت والسؤال عن أخو البيت؟ يعني كم عمرك وكم عمره؟ أنا أصغر منه. إيه؟ أصغر منه. أصغر منه؟ كم سنة يعني؟ تقريبا سنتين او ثلاثة. طيب الفتنة قائمة. ازيك يا محمود وكيف حالك يا محمود وكيف حالك يا سعاد والكلام خد ودة مفسدة. اسأل النساء عنها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل شيخنا، ممكن تقول لي جميع الانواع التي تجوز فيها زكاة الفطر وهل هي كل 3 كيلو لبن؟ لا يعني الرز خلاص، الرز معروف لان الصاع وحدة حجم ليس وحدة وزن، فالتمر قد يكون اقل شوية اغلى شوية، التمر سيكون اقل من 3 كيلو، اقل من 3 كيلو. والفول ينفع الفول برضه؟ ينفع الفول لانه ايضا قوت في مصر. نقول ما الاختلاف الذي سيحكم الله فيه بين اليهود والنصارى؟ كل ما اختلفوا فيه ومن الاختلاف في شأن عيسى عليه السلام. اليهود يقولون يا ذن بالله إنه ولد زنا، يا ذن بالله يا ذن بالله، والنصارى يقولون إنه إله أو ابن الإله صلى الله عليه وسلم، قلة منهم تقول هو عبد الله ورسوله. ربنا سيحكم بين الجميع في هذا الصدد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يكرمك. لو سمحت يا شيخ، كان عندي سؤال بعد الظهر. هو سكرات الموت يعني على المؤمن، مثل المؤمن إن شاء الله في الجنة، هل هي تؤلم يعني شديدة فعلا ولا يعني كنت نسمع كلام يقول إنها تبقى صعبة على الكافر وعلى المؤمن؟ لا يعني على الكافر شديدة. لأن الله قال والنازعات غرقا تنزع وتستغرق في النزع شد، كما ينتزع الصوف السفن الصوف المبلول شد شوكة في الصوف وتستخرجها. أما الملائكة التي تنزع روح المؤمنين والناشطات النشطة تسهلها حتى تخرج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا كل عام وانتم بخير. وانت طيب. بس مكتوب سؤال من الشيخ، انا بارك الله فيك. فيك تفضل. امام المصلي صلاة التراويح والركعة الثانية قام وشرع في القراءة. هذا السؤال تكرر هذه الايام، قام واكمل اربعا. قام في الثانية ليكمل الوقفة الثالثة. فشرع في القراءة فذكره المأمورون فظن أنه نسي سجدة، فنزل فسجد ثم قام ولم يذكر المأمور، فأتى بالثالثة وسلم فذكره وقال له أنك صليت ثلاثا، فقام فصلى رابعة. لا لا لا غلط غلط، هو مقلد في هذا، ولم صلى ثلاثا وقد نوى سنتين سهى، فإذا سهى يسجد للسهو وانتهى الأمر. المهم تغاضينا عن مثل هذا. والآن صلى زيادة، صلى فيها زيادة، لا أتي بزيادة على الزيادة، إنما أسجد للسهو وانتهى الأمر. كيف يعني؟ كان الأصل يا أخي نوى ركعتين أم لم ينوى ركعتين؟ نوى ركعتين. نوى ركعة وزاد وخلط، وصل إلى 3 ركعات وزاد سجدة أيضا، يعني زاد زيادات في الصلاة. يسجد للسهو وانتهى الأمر. فسجد للسهو وأتى بالرابعة أيضا. لا غلطان، أتى بالرابعة. كيف هكذا تفسير الصلاة وترا. وترى إنك الوتر ليش أنساه ولا اعتباره له؟ نعم. الصلاة صحيحة بس خالف الأولى. السلام عليكم. شخص وزع تركته قبل ما موته وزعها بالشرع بين الناس والذكور، ثم بعد ما وزعها أعطى الولد من أولاده 4 قرون زيادة بسبب الظروف الصحية، لا بأس، كان ولد مشلول وأبوه خصه بهبة فهذه تسمى هبة مسببة ولا بأس بها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا ساكنة دور أرضي وبضطر أطلع فوق السطح أنشر الغسيل بتاعي، ففي جيراني مربيين كلب فوق السطح، هل لو الكلب لمس الغسيل يبقى نجسه؟ عيله وبنتي أنزل لأخذ الغسيل ده ولا أعمل يا شيخ؟ يعني لمسه بلسانه يعني ولا بجسمه؟ لا ما أعرفش يا شيخ، أنا بمشي الغسيل. أنت ما تعرفين خلاص لا تفعلي شيء، رايحنا نفسنا. أسيبه عادي يعني وما أخذش يعني من نجد الكلب؟ لا ما خلاص، انت ما شفتش حاجة؟ شفت حاجة؟ لا ما شفت. خلاص سلامتك. بس أنا شفت الكلب ومكلب فوق السطح. طب يعني خلاص شفت الكلب لكن ما فيش مشكلة، شفت الكلب كلنا بنشوف كلاب، هلا لما نشوف كلب نغسل الماء. لا على أساس بيتنزه فوق السطح وبيلف يعني حوالين اللي هو الواحد فوق السطح. يا أختي لا توسوسي، لا تفعلي شيء ولا تسألي. يا صاحب المضراب لا تخبره. شكرا يا شيخ. صاحب الميزان. طيب فاطمة محمد وجزاك الله خيرا. هل إذا طارت طارت العصر صلي الظهر العصر، صلي العصر فقط؟ لا أذكر آلة الحديث إلا أذكر أن في السند رجل ضعيف يا هيثم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله، الله يسلمك. الله يسلمك. ربنا يحفظك. معلش قبل ما حضرتك، أنا أفضل 4 بنات، وعارف إن ربنا هو النافع وكل حاجة بيضرب، بس أنا بيحصل لي مشاكل كده في صدري، أحس بخوف وأطلع على الدكتور، كل يوم عم بروح للدكتور. مش عارف اعمل ايه، مش عارف اتخلص من الموضوع ده. اكثر من ذكر الله بس ارق نفسك، قل الله واحد، قل اعوذ بالله فوق، اعوذ برب الناس، وامسح، ولا تذهب للدكتور ولا غير الدكتور. لا امشي للدكتور تاني القلب ده خالص. ها؟ لا اذا كان اذا كان القلب فيه مرض بدني اذهب لطبيب القلب. لكن انا وقت يا مولانا عملت حاجة وعملت إشاعات، خلاص الحمد لله لا تذهب لأحد. أي حاجة تعتريك الجأ إلى الله، يا رب اصرف عني الهم، يا رب بنت تأخر زواجها يسر الزواج، يا رب ادعي ربك، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا والله أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وحينما أراك يشرح صدري والله. الله يشرح صدرنا ويقبل إيمان يا رب التقى. دعواتك يا سيدنا. الله يوفقك وكتب لك الخير. يا مرحبا من سواد البلد إمام وخطيب. يا مرحبا يا شيخ خالي. الله يبارك فيك. نعم من استبارك بك سيدنا قسما بالله. الله يجمعنا لك من علمك وربنا يمتعك بالصحة والعافية وبارك في عمرك وبارك في عملك. وإياك والسامعين. وإياك رفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. آمين. وإياك والسامعين والسماعات يا رب. سيدنا رجل ماتوا عليه صياد، ونرجو من سيادتكم أنك تفصل في المسألة. يعني إذا مات يعني مرض واستمر به المرض حتى مات ولم يشف زمن يستطيع فيه القضاء لا شيء عليه. إذا مات عليه صوم نذر صام عنه أولياؤه. نعم. ربنا يحفظك. الله يبارك فيك. الله يوفقك. السلام عليكم. هل الذهاب لأهل القرآن والعلم لطلب الرقى الشرعية بالضبط الشرعية به إثم أم تجاوز أم تجوز؟ الأصل تجوز لكن يخشى من المفاسد، انتبه. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. إن رأوا ذلك فلهم ذلك، لكن لا يظهروا خلافا في الناس. يعني افترض أنني رأيت الهلال وأخبرت الناس ألم يصدقوني، سأبني على رؤيتي ولكن لا أحدث فتنة في أوساط الناس. فإذا رأوا أن التقويم الفلكي لا يجوز، وأنه لم يكن على عهد الرسول، والرسول يقول إن أمة أمية، قال إن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا كان النبي قال ذلك وأنا بنيت على ذلك، خرجت أنظر للهلال ظهر أو لم يظهر إلى آخره، لا بأس بصنيع وحسن وهو الأصل، ولكن لا أظهر خلافا في الناس. بارك الله فيك. لا مش مش ما عندك، لا تظهر خلافا في الناس، لا تظهر خلافا. أنا ممكن أخذ برأيي ويخالف الناس، لكن أعمل برأيي لنفسي ولا أفتن الناس، أعلمهم ولكن لا أفتنهم. لا يلزم أن تعمل العيد في الفضاء آنذاك، إذا كان سيحدث فتنة لا تعمله في الفضاء آنذاك، أعمله في بيتك في أي مكان آخر للضرورة. السلام عليكم. كم مسافة قصر السفر تلك التي تسمى عرفيا سفر؟ ما حكم كفالة الأطفال وشروطها في الإسلام؟ تستحب كفالة الأطفال، الأيتام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله سيدي. وإياكم. حكم بيع الذهب بالتقصير لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بذهب الله، مثلا بمثل، يدا بيد، ها وها. نعم بارك الله فيكم. وإياكم. السلام. صلاة المرأة في البيت أفضل، إلا إذا كان بالمسجد نفع من جانب آخر، كتعرف على مسلميات، كدعوة إلى الله، كإرشاد الضال، تأتي الأفضلية من وجه آخر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. تفضل سل. من يومين كده تقريبا استحلمت، بس ما يحصلش إنزال ولا نايم. صحيت وبعد شوية نزل اللبن، يعني نزل المني. أفطرت. إيه؟ أفطرت عاد يوم المكان. عاد يوم المكان. شكرا. هل يجوز أخذ هبة مالية من الدولار نصفها يسترجع بالفائدة؟ لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بعد إذنك يا شيخ، أنا كنت حامل وما حصلش نصيب، النبض وقف ونزلت الجنين. طيب وبعد ذلك؟ دلوقتي بقالي 10 أيام، ساعات الدم بينقطع خالص، بينقطع وبعد مفهوم. عايز أعرف الصيام ده صحيح ولا لأ؟ بقالي 3 أيام صايمة، بس النهاردة نزل بعد المغرب دم. يعني صمتي حضرتك اللي اشتريها كم يوم؟ كانت الجنين كان عنده 70 يوم بالضبط. هو نفاس حيضات الشهرية 5 أيام. يعني هو نفاس الذي تكلمين عنه ولا حيض؟ لا لا أنا كنت حامل وعملت عملية إجهاض. أيوة. نفاس يعني بس الدم اللي انقطع أكتر من 3 أيام نهائي يعني. نهائي. النهارده بقى بعد صلاة العشاء نزل عليا دم. هو يعني مش دم دم بس نزل يعني نزل دم أصفر كده. أنا عايز أعرف الصيام صحيح وأصلي ولا أعمل إيه؟ والدم اللي يكون أصفر. لا هو ما لا هو الدم اللي هو بعد ما عملت عملية الإجهاض نزل دم نزل 3-4 أيام بعد كده توقف بقى لونه أصفر زي كرات الدم البيضاء كده. خلاص الأيام التي صمتها صمتها محسوبة لما نزل إذا تأكدت إن نزل دم امتنع ثانية عن الصلاة. تمام. سبحانك. رضاك الله يا تامر. هل يجوز اخراج زكاة الفطر في مصر والزوج خارج مصر؟ يجوز كل من جائز. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حالك يا شيخنا كل عام وانت بخير. وانت طيب. الله يبارك فيك. كان بس سؤالي اسمعك. ايوه الو نعم اتفضل. ايوه جدتي توفيت ثلاثة مبلغ من المال، هي عندها بنتين واربع اولاد صبيان. للاسف ان المبلغ يعطى للبنتين والابنها الصغير. لا يجوز لا وصية الوارث. يعني يتوزع على كل ربع الورثة. ايوه نعم. طيب سألت انا بيتمك. اطفال الانابيب حلال ولا حرام؟ حلال إذا كان الطبيب أمينا وكان المعتقد صحيحا. سلام. الصوت مكيف الهواء عالي فيه يا عبد الرحمن. ما شروط كفالة الأطفال في الإسلام؟ ليست هناك شروط بس كم عمر الطفل أنت تبين فيه يا عبد الرحمن. كل صوت مكيف عالي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وحفظك الله من الله. وياك تفضل. لا أنت بخير. أنت طيب. أنا يجوز إخراج زكاة المال مقدم أنا بنفسي وأسكن في مكان وأعلم جيدا أن يعني الأضعاف متوفرة في كل بيوت الفقراء. وإذا أدركت مالا إن شاء الله سيكون أضعاف الحدود. لا يجوز لك. لا؟ لا يجزي. لا يجزي؟ وإن شاء الله كان الفرق حوالي 3 كيلو الا ربع. نعم 3 كيلو الا ربع الفرق. ايوه نعم. لا ده ان شاء الله حبيب اقل حد. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه في صام من طعام او صام من شعير او صام من قط او صام من زبيب او صام من طعام يلزم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب برضه عبد الحكيم السنه يجب ان يكون اخر يوم في رمضان ولا ينفع من الان؟ لا إذا أردت ينفع من الآن لكنه يفضل لك أن تخرجها بعد رؤية هلال شوال إلى صلاة العيد أفضل أوقات. وياك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. إذا أقسمت يميني إن أنا مش هروح مكان مثلا لمدة شهر وزمن مني بالخطأ إن الشهر عدى ورحت المكان، هل كده أنا عليا كفرت يمين ولا شفت إن الشهر ما عدى؟ لا لا لا، يمين المخطئ لا كفارت عليها. طب معلش هو إيه الفيصل في إن أنا أكفر بصيام 3 أيام أو إطعام 10 مساكين يعني؟ القدرة. قدرتك. على حسب القدرة؟ على حسب القدرة. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شو مستقبل الشركة المساهمة شركة مبادرة في نظام الزكاة بتاعتها يعني حاجة في فلوس لمنا فلوس رأس مال بتاعنا احنا شخصيا في فلوس لمنا للناس الشغالة معنا. فعاوزين نعرف كيفية الزكاة يعني او طريقة الزكاة في وضع زي كده يعني. عفوا الشركة دي المساهمة في ماذا تعمل؟ في الترابط الصغير. نعم؟ الترابط الصغير يعني في سلع منتجات أن السلع تقوم سلع وتزكى ربع العشر بس. لكن هي الفلوس كلها مش بتاعتنا بتاعت ناس يعني. هو انت في امري استاذنهم خلاص نفس الشيء. نعم ما شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيك. وفيك. لو سمحت في استفسار كده عندنا. كنت حابب استفسر من حضرتك عن شروط الكفالة. شروط الكفالة يعني. متزوجين لنا أربع سنين أو أربع سنين ونص. يعني لا تأتي بولد وتعطيه اسمك، لا يجوز أن تسمي لقيطا باسمك. ادعوهم لأبائهم فإن لم تعلموا أبائهم ادعوهم لأبائهم وأقسط عند الله فإن لم تعلموا أبائهم في إخوانكم في الدين ومواليكم. ولا يجوز لك بعد أن يكبر الولد أن تطلع على امرأتك لأنه ليس بابن لك. بين أكثر نجيبك إن شاء الله. السلام عليكم. سافرت إلى مدينة أخرى وجلست يومين في فندق، الفندق يعد سكنا؟ لا تقصر أيضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. وأنت طيب والخير وعافية. أنا فقط زي أم وضيع الشرف أكيد يعني. نعم يا طبيب زين عند حضرتك يا يا مرحبا بك وأنا وسهلا. ما اسمك؟ رمضان اللي مرة عزمتك على فرح بنتي اللي بقى وين إن شاء الله بنتي مسافرة. رمضان رمضان كريم. كل هذا يا طبيب وأنا محترم. الله يبارك فيك يا رمضان. الله يبارك فيك. أحبك الله الذي أحببتنا له. اللهم إن شاء الله لما يجي فرح بنتي ويكون بتحياتي ويقول لها أجدك على أهلك تعرض على وقت بكرامة بالسلام إن شاء الله. الله يبارك في عمرك وتمنم عليكم بكل خير. اللهم إن شاء الله مصطفى سؤال مع بنتي. سؤال أنا أريد أعرف كيف واحد بيقول طبعا نمر على بيت السلام صلى الله عليه وسلم كان بيقول يعني بيقول من أحد النساء اللي بقر بقول السيدة عائشة يا مؤمنين يا جماعة على الأرض. ايوه بيقولوا احنا مثلا لما بيجي في شجره بتاعه على طرح مكتب ايه يعني مثلا مره ايه وكده يرجع المسرح لما يشوف الناس يعني خلاص استدام الحياه يعني بيقول مثلا انا مثلا بجي نادي الاماراتي مثلا يا محتار او باسم ابني يا حسام فانا اقول انا دي باسم هي زي ما النبي كان بيقول السيد عائشة مثلا ولا انا دي باسم يعني هل يجوز للزوج ان ينادي زوجته باسمها؟ يجوز له ذلك مش معنى. لا اقصد يعني مثلا لما يسألوا مثلا لما صاحب يسألوا مثلا لما النبي كان بيسأل من احب النساء اليك يقول عائشة رضي الله عنها وارضاها. وانت عندك كم امراه؟ عندك كذا زوج يعني ولا ايه؟ لا يا عبد الله يا شيخ. طب خلاص المدام على مسمع يا شيخ. المدام على مسمع. مسمع الكلب اسألت سؤال قلت يا قلبي يقول لماذا تقول المدام لماذا لم تقل زوجتي؟ اي خلاص الله انت مؤدب ومحترم جزاك الله خير سامع مطيع وفقك الله بطاعته ومرضاته يا رب. يعني احنا طبعا احنا اسوه النبي صلى الله عليه وسلم كل اسوه حسنه. يعني انا مثلا انا شغلت في الشيخ فممكن ابعت حوالي لمراتي تبدل مثلا مروة علي مثلا تبدل ورقه لزميله وبكرسها بنسبه كذا لا طبعا حقيقة مش عاوز يقرا اسمه مراته يعني يعني احنا